قال: فصل. ويستحب للمودع أن يقف في الملتزم بين الركن والباب. ما هو الملتزم أيها الإخوة؟ وهل هو مشروع؟ وهل ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة؟ أو أن الذي صح في ذلك هو فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ ولا شك أيضا بأن ما يصح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلقاه الأمة بالقبول. فما يتعلق بالملتزم، ما هو الملتزم؟ المؤلف وضحه، هو أولا الوقوف بين الركن يعني الذي فيه الحجر الأسود وبين باب الكعبة، هي مسافة محدودة. ما هو الالتزام؟ أن تلصق صدرك وجبهتك وذراعيك ويديك هكذا تلتصق بالجدار، هذا يسمى التزام. وقبل أن يبدأ القارئ في القراءة، المؤلف سيورد حديثا في ذلك. جاءت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلها العلماء فيما يتعلق بالالتزام بالملتزم، ولكن تلك الأحاديث كلها أحاديث ضعيفة، فمن العلماء من ردها وقال لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الالتزام حديث صحيح، ومنهم من قال إن تلك الأحاديث ينجبر بعضها ببعض، ولكن الذي ثبت عن طريق صحيح وبسند صحيح ثبت موقوفا على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفعل ذلك أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص كما سيأتي في الحديث الذي يريده المؤلف. وجاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عام الفتح. إذن نحن إذا نظرنا إلى ما يتعلق بالوقوف عند الملتزم نقول بأن ذلك عمل حسن ولا بأس به، لأنه فعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو أيضا توديع لبيت الله عز وجل، وفيه دعاء طيب يختار الإنسان من الدعاء ما هو بحاجة إليه. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى دعاء، وهذا الدعاء الذي سيذكره إنما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، بل جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقف في الملتزم ويدعو ويقول: من وقف في الملتزم وسأل الله سبحانه وتعالى شيئا فإنه لا يرد، يعني يعطيه سؤله. وعبد الله بن عباس صحابي كما تعلمون، ولا يقول ذلك إلا أنه علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن كبار الصحابة. الآن نرى ماذا ذكر المؤلف وما هو الدعاء الذي جاء عن عبد الله بن عباس، ونقف عند كلمات ذلك. نعم. قال: كما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه، يعني هكذا يلصق نفسه، جسمه يقف ويلصق جبهته وذراعيه وكفيه وصدره كلها يلصقها. لكن يلاحظ أيها الإخوة ألا يترتب على ذلك إيذاء للحجاج وتضييق عليهم، لأنه ربما لو وقف عدد من الناس هناك أو ازدحموا ليقفوا فإنه يترتب على ذلك إعاقة الطائفين وازدحام الناس، فإن هذا ينبغي ألا يفعله الإنسان في مثل هذا المقام. أما فعل ذلك فهو مشروع ولا بأس به أيها الإخوة. وهذا الحديث الذي سيذكره المؤلف هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده إنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل. قال: فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطها بسطا وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. هذا إذن هو رفع إلى رسول الله، ولكن هل الحديث صحيح؟ الحديث ضعفه العلماء، هو حديث ضعيف بجميع طرقه، وله عدة شواهد أيضا جاءت عن طريق صفوان وغيره، ولكن كل تلك الطرق عندما تفردها أو تلك الأحاديث تجد أنها ضعيفة السند، إما فيها رجل ضعيف أو أكثر. ولكن من العلماء من قال إنه ينجبر بعضها ببعض، أي يقوي بعضها ببعض، وأيضا يعضد ذلك ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليه. رواه أبو داود رحمه الله قال ويدعو فيقول، ويدعو هذا الدعاء ويقول، هذا أثر عن عبد الله بن عباس. إذا ليس من المؤلف هذا الدعاء، ولكن هذا الدعاء أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. اللهم هذا بيتك، اعتراف، فالبيت هو بيت الله كما أخبر سبحانه وتعالى عن ذلك. وأنا عبدك وابن عبدك. وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم أيضا، وأنا عبدك، فكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. ولا تنسوا أيها الإخوة بأن الإنسان مهما عظم فهو لا يخرج عن كونه عبد لله، بل إن الله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ذكر العبودية في موطن تشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأنتم تعلمون الإسراء، ثم أيضا العروج برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء، هذا موطن تشريف وتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان لبعض معجزاته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ذكر الله تعالى بقوله سبحان الذي أسرى بعبده، وقال سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فكل الخلق عبيد لله سبحانه وتعالى، وهم محتاجون إليه، والناس كلهم عيال الله، أي عالة عليه، وأحب الناس إلى الله من كان أرفق بعياله. نعم. حملتني على ما سخرت لي من خلقك. حملتني على ما سخرتني، من الذي هيأ له ذلك وحمله إلى ذلك المكان ومهد له السبل ويسر له الطرق ومكنه من الوصول إلى ذلك؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى هيأ له من خلقه أو يسر له الأمور التي تعينه ليصل إلى ذلك البيت الحرام. وسيرتني في بلادك، في بلاد الله سبحانه وتعالى، مهما تنوعت ومهما تعددت فهي بلاد الله سبحانه وتعالى. وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بيتك. بيتك يعني في البلد الحرام الذي هو ماذا؟ الكعبة، البيت الحرام الذي هو ملتزم به وهو يدعو. نعم. وأعنتني على أداء نسكي. من الذي يعان الإنسان؟ هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد يسر أسباب الحج، وأذف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. إذا من أعانه ويسر له السبل وأيضا مكنه من ذلك وأمده بما يحتاج إليه؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى، إذن هو الذي أعانه على ذلك. نعم. فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا. هذه هي الغاية التي يسعى إليها المؤمن أيها الإخوة، أن يظفر برضا الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدخلهم جنات وأيدهم ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى في آخر سورة القيمة رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ورضوان من الله أكبر. إذن من يرضى الله سبحانه وتعالى فهذه هي السعادة، ولا شك بأن من رضى الله سبحانه وتعالى العبد يوم القيامة أنه سبحانه وتعالى يتجلى لعباده فيرونه كما يرون القمر لا يضامون في رؤيته. وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، يعني قبل أن أنتقل من ذلك المكان. والإنسان لا بد أيها الإخوة أن يظهر عجزه وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى، ولابد أن ينطرح الطرح بين يديه، لا يذهب إلى ولي كما يدعي صاحب قبر فيذل وقت، لا، الذل هنا أن تذل لله سبحانه وتعالى وأن تتوكل عليه وأن تطلب الإنابة منه وأن ترجوه سبحانه وتعالى وأن تطلب مغفرته وتخشى عقابه، هذا هو الذي يجب على المؤمن، فهو الذي سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، والله سبحانه وتعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغبا عنك ولا عن بيتك. انظروا أيها الفرق، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، فرق بين من يتجه إلى الله سبحانه وتعالى ويقول يا رب يا رب ويخضع ويذل لله سبحانه وتعالى ويتضرع ويلح بالدعاء، وبين من يذهب إلى قطب من الأقطاب أو ولي من الأولياء كما يدعي أو صاحب ماذا ضريح أو قبر، فهو بعد أن يدعو يطلب منه لذن له بكذا وكذا. فرق بين من يتجه إلى علام الغيوب وبين من يتجه إلى مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال اللهم فاصحبني العافية في بدني، هذه أيضا مما يعين الإنسان أيها الإخوة، فإن الله سبحانه وتعالى إذا مد الإنسان بالعافية والصحة يكون ذلك عونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك مما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتنم الشباب قبل الهرم، فإن الإنسان في وقت شبابه وقوته يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى على أكمل وجه وفي غاية قوته وأوج مجده، فهو يتدارك ذلك المقام. ولذلك أيضا جاء في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والعافية في الأبدان. فالعافية الفراغ والصحة في الأبدان، فالفراغ ليس المراد الفراغ الذي يفرغ الإنسان ويقضيه فيما لا ينفع، لا، فراغ يستغله في طاعة الله سبحانه وتعالى. والصحة في جسمي والعصمة في ديني، هذه غاية أيضا، لأن من يعصمه الله سبحانه وتعالى عن الذنوب وعن المعاصي ويحسن عاقبته في الأمور كلها، هذا هو ما يتمناه المؤمن. قال وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني. المنقلب هو العاقبة في الأمور كلها، فإذا أحسن الله عاقبتك ومنقلبك وختم بالأعمال الصالحة حياتك فهذه هي السعادة أيها الإخوة، لأنك بذلك ستوضع في القبر وستوجه لك أسئلة، ومما ستسأل عنه دينك. فالمؤمن يقول ديني، ما فيقال له من ربك؟ يقول ربي الله. ما دينك؟ يقول ديني الإسلام. ما نبيك؟ يقول محمد. أما غير ذلك فيقول ها ها لا أدري، فيقال لا دريت، ثم يضرب بمرزبة من حديد. إذن من يختم الله سبحانه وتعالى له بالأعمال الصالحة فهذه هي الغاية التي يروم كل مؤمن أن ينتهي إليها. وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ويقول الشاعر وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، ما أحسنهما إذا كان الإنسان على دين وعلى خلق وعلى فضل، وأعطاه الله سبحانه وتعالى مالا يتصدق به، ينفقه آناء الليل وأطراف النهار، يحسن إلى المحتاجين، وتعلمون من السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والصدقة تطفئ غضب الرب، والصدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان. قال إنك على كل شيء قدير، وما زاد على ذلك من الدعاء فحسن. من هو القدير على كل شيء؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهو القدير على كل شيء، وهو العزيز وهو الحكيم وهو الغفور وهو الرحيم وهو الودود، فهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم. قال وما زاد على ذلك من الدعاء فحسن. يزيد على ذلك بأن يسأل الله سبحانه وتعالى الجنة والمغفرة له ولوالديه وللمؤمنين، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم حياته بالأعمال الصالحة، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع شأن المسلمين وأن يعيد لهم مجدهم، يسأل الله سبحانه وتعالى البقاء على هذا الدين، يسأل الله سبحانه وتعالى ألا يزيغ قلبه، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتيه في هذه الحياة الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هناك أدعية كثيرة كما تعلمون أيها الإخوة، يختار من الدعاء ما فيه الخير، فذاك مقام دعاء واتجاه إلى الله سبحانه وتعالى، والله لا يرد من أقبل عليه صادقا خائبا. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتعلمون فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى صلى عليه في سورة الأحزاب، إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والله سبحانه وتعالى يقول ورفعنا لك ذكرك، ذكر في تفسيرها ما ذكرت إلا ذكرت معي. وأنتم تعلمون انظروا في الصلاة يذكر رسول الله في التشهد، وفي الأذان يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا مواضع كثيرة يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إن التزم الإنسان فذلك شيء حسن، ولكنه يختار الأوقات التي لا يزاحم فيها المؤمنين ولا يؤذيهم ولا يضيق عليهم.